فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فكان أول وحي إلى هذا النبي الكريم، وهو وحي لجميع الأنبياء والمرسلين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الله عز وجل كثير ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأنهما أصول الدين، الإيمان بالله وباليوم الآخر، فكثير ما يقرن الله عز وجل بينهما، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وقال: والمؤمنون بالله واليوم الآخر سيؤتيهم أجرا عظيما. ويقرن أيضا عند من لا يؤمن بهما بينهما، يقول: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الطويل حديث الفتن يقول صلى الله عليه وسلم فيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، عليه صلوات الله وسلام. فالإيمان بالله واليوم الآخر هما أصل الدين عباد الله، لكن كما قلت الإيمان باليوم الآخر يكون إيمان لا ريب ولا شك فيه على الإطلاق. ثم وجه الله عليه سبحانه وتعالى إليه سائلا على سبيل التقرير والاستئناس لا على سبيل الاستفهام، قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ ما هذا الذي في يمينك تحمله؟ وهذا كما قلت سؤال على سبيل الاستئناس، يؤنسه رب سبحانه وتعالى من هذا الموقف الرهيب بالنسبة لنبيه وكليمه موسى عليه السلام. قل له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فالاستفهام إنما يكون من السائل عن شيء مجهول يريد أن يعلمه، وليس ذلك بالنسبة لربنا. فالله علم أزلا، علم أزلا ما الذي بيد نبيه موسى عليه السلام، لكنه يريد أن يؤنسه سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ على سبيل التقرير، وأيضا على سبيل الإيقاظ والتنبيه، أنك تعرفها شيء لكنك سترى فيها شيء آخر الآن، سترى منها عجبا، سترى فيها قدرة الله عز وجل الباهرة، ترى فيه قدرته القاهرة، ترى فيه طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرره، يقول له: ما في يمينك هي عصاك التي أنت تعرفها. ليس يسأله ليقول له هي عصاي، لا، إنما على سبيل التقرير: اعلم أن ما في يمينك يا موسى هي عصاك التي أنت تعرفها عصا. فأجابه نبي الله موسى عليه السلام قائلا: هي عصاي. وكان يكفي الجواب في هذا، كان يكفي أن يقول له هي عصاي فقط. وبعض أهل العلم يقول كان ينبغي عليه أن يقول عصا ولا يضيفها إلى نفسه، وهذا القول فيه شيء من النظر، لأن الله أضاف أشياء كثيرة للإنسان. فقال: هي عصاي. ثم ذكر من منافعها له، قال: هي عصاي أتوكأ بها أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فذكر فيها أربعة أمور: أنها عصا، وأنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه يتوكأ عليها، وهو صحيح شاب قوي، انتبهوا لهذا، لكن هذه سنن الأنبياء كما سنعلم، ومن اتبعهم من المؤمنين. قال: هي عصاي أتوكأ عليها. ثم الأمر الثالث: أهش بها على غنمي، أي أضرب بها الأشجار ليتساقط ورق الشجر للغنم فتأكله، وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أراد نبي الله موسى عليه السلام أن يتلذذ بخطاب الرب، خاصة أن ربنا سبحانه وتعالى يكلمه في مقام المباسطة وبلا واسطة، فأراد أن يزداد في الجواب ليتلذذ بخطاب الله سبحانه وتعالى. فإن كما يقول أئمة التفسير، فإن كلام الحبيب يريح النفس ويزيل العناء، لذلك قال له كل هذا، مع أن الجواب فقط يكتفي بالعصا. يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله: وفي الآية دليل على أن المسؤول قد يزيد في الإجابة على السؤال، وأن ذلك مشروع عند نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق عدة أحاديث ذكر منها أنه صلى الله عليه وسلم سأله سائل عن البحر، عن البحر، قال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا من الماء إلا ما يكفينا للشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فكان السؤال فقط عن الوضوء من ماء البحر، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، أي أن ماءه طهور تتوضأ منه وتغتسل به ولا حرج. ثم زاده شيئا آخر ربما لا يعلمه، فقال له: الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولما جاءت امرأة، الحديث في الصحيحين، جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في فريضة الحج وفي حجة الوداع، فرفعت صبي على يديها وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ لهذا الصبي حج؟ صبي لم يبلغ، لم يكلف. قالت له: أله حج؟ أنا الآن أخذته معي، طاف وسعى ووقف عرفة، أله حج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. ثم زادها صلى الله عليه وسلم: ولك أجر. هي ما سألت ألي أجر في ذلك أم لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها شيء ربما لا تعلمه. قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والعصا عباد الله، العصا، حمل العصا، هذه من سنن الأنبياء والمرسلين. كما يقول ميمون بن مهران عليه رحمة الله، يقول: الحمل العصا من سنن الأنبياء والمرسلين، وعلامة على المؤمن، علامة على المؤمن. لماذا؟ لأن كانت العصا لا تنفك عن أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن يد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر ومعه العصا، كان له عصا صلى الله عليه وسلم محجن، وهي العصا المعوجة من الطرف، كان يحملها صلى الله عليه وسلم، وربما كان يشير إلى الحجر إذا كان لا يستطيع أن يقبله صلى الله عليه وسلم بهذا المحجن عليه صلوات الله وسلامه. وكانت له مخصرة أيضا صلى الله عليه وسلم يحملها عليه صلوات الله وسلامه، فإذا كان في الصحراء ركزها أمامه، جعلها قبلة يصلي إليها عليه صلوات الله وسلامه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حامل عصا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في سنن أبي داود إسناد صحيح من رواية شعيب بن رزيق الطائفي وهو من التابعين، يقول: جلسنا إلى رجل له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحكم ابن حزن الكلفي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له في السنن سوى هذا الحديث، كما يقول شارح عون المعبود: الحكم ابن الحزن الكلفي. قال يحدثهم قال فأنشأنا يحدثنا قال جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت سابع سبعة أو تاسع تسعة فقلنا له يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير زرناك أي جئنا نزورك فادع الله لنا بخير قال فأمر لنا بشيء من التمر وكانت الحال دون يعني الحال كانت شديدة فقيرة ضعيفة فأمر لنا صلى الله عليه وسلم بشيء من التمر قال فأقمنا به أياما حتى كان يوم الجمعة فإذا به صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر هذا يقوله الحكم بن حزن الكلفي يقول فصعد المنبر يتوكأ على عصا معه عليه صلوات الله وسلام يتوكأ على عصا معه فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات مباركات أثنى على الله يقول كلمات خفيفات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا ما أمرتم به فسددوا وأبشروا عليه صلوات الله وسلام وكأنه أراد بدعوتهم الذي طلبوها منه ادعوا الله لنا بخير أراد صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بالخير سددوا لن تطيقوا كل ما أمرتم به أن تقوموا به ولكن سددوا ثم قال لهم وأبشروا وأبشروا أي عندما تسددوا ويأتي منكم كل واحد منكم ما استطاع مما أمره الله عز وجل به كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم عليه صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فالاجتناب لا الاجتناب المحرمات لا يحتاج منك استطاعة ولكن الأمر والذي تكليف قيام بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتوا منه ما استطعتم وهذا هو الفطرة التي خلق الله عباده عليها وفطرهم عليها فكانت العصا عباد الله من سنن الأنبياء والمرسلين وكما قلت النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة صلى الله عليه وسلم ويحمل القضيب في يده أي العصا يشير بها إلى الأصنام قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فما يشير إلى صنم في وجهه إلا وقع على قفاه وما يشير إلى صنم في قفاه إلا انكب على وجهه عليه صلوات الله وسلام حمل العصا كان أيضا من هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون العصا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحملونها وكانوا ربما يعتمدون عليها في طول القيام في صلاة التراويح كما جاء في الحديث إذا أطال الإمام القراءة كانوا يعتمدون على العصي بل كان بعضهم يسامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معه بالليل يسمع منه عليه صلوات الله وسلامه ثم إذا ذهب إلى بيته يحمل العصا والليل شديد الظلام كانت تضيء له العصا وهذه من الكرامات التي ذكرها أئمتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت العصا تضيء لأحدهم وهو يسير في الطريق فالعصا عباد الله سنة من سنن الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان من بين الإعلامات اللي كانوا يقولون عنها يخبر عنها الكهان والرهبان وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون فإذا ظهر صاحب الهراوة أي صاحب العصا صلى الله عليه وسلم إذا ظهر صاحب الهراوة يقصدون النبي المبعوث والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث بعد لكن كانت من علاماته عندهم أنه صلى الله عليه وسلم يحمل العصا وقد ذكر الله سبحانه وتعالى العصا لنبيين في كتابه ذكر سبحانه وتعالى العصا النبي الله موسى وما تلك بيمينك يا موسى ما أنكر الله عليه حملها بل هذه سنة أقرها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين وكذلك نبي الله سليمان قال الله في شأنه ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سأته هي العصا بلغة أهل اليمن ولغة أهل الحبشة أي العصا التي كان متكئا عليها ينظر إلى الجن، ثم بعد ذلك اتكى عليه وهم يعملون الأعمال الشاقة، لأن الله سبحانه وتعالى سخر النبي الله سليمان، سخر له ملكا عظيما. ولكن انظروا إلى النهاية عباد الله حتى تعرفوا حقيقة هذه الدنيا ولا نركن إليها. انظروا ماذا قال الله عز وجل في شأنه، ما دلهم على موت الجن يعملون وهو ميت، ميت مر على موته سنة، ولولا أن الأرض وهي السوس التي ينخر في الخشب ظل ينخر في عصاه حتى ضعفت العصا فانكسرت فخر على الأرض. من الذي خر على الأرض؟ من هذا؟ ملك، وليس كأي ملك، وليس كأي ملك تتصورون. ملك ربنا سخر له الريح، ريح عاصفة وريح رخاء لينة، ريح عاصفة تجري به إذا أراد السرعة يركب الريح العاصفة تذهب به حيث شاء. تقدموا إخواني يرحمكم الله، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا أراد سيرا بطيئا يركب الريح اللينة رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، آخرين مقرنين في الأصفاد، قد قيدوا في سلاسل الحديد لا يستطيع واحد أن يتحرك منهم إلا إذا أراده نبي الله سليمان للعمل فقط، وآخرين مقرنين في الأصفاد. يقول الله له هذا عطاؤنا، أي قلنا له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وهذا القائد العظيم يشرف على عمله ومعه عصاه، ومعه عصاه، يشرف على عمله ومعه عصاه، فأراد أن يستريح فجلس على كرسيه وجعل العصا ثم وضع رأسه عليها على يده حتى أكلت الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر هذا هو الملك الذي كانت الطيور والوحوش والجن والإنس جنوده. نعم، لأن والله حق على الله تعالى ما يرفع أحد في هذه الدنيا إلا يضعه أيا كان شأنه، ما يرفع أحد في هذه الدنيا إلا وضعه. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له ناقة تسمى العضباء أو القصواء، وكانت لا تسبق، كانت لا تسبق البتة، فجاء أعرابي على قعود وهو الجمل الفتيش القوي فسبقها، سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة شق عليهم ذلك وقالوا سبقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن حقا على الله عز وجل ألا يرفع شيئا في هذه الحياة إلا وضعه، إلا وضعه. ولذلك قال الله عز وجل على نبيه سليمان إيش؟ فلما خر أي سقط على الأرض، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذه عصا لنبي الله سليمان، وهذه أخرى لنبي الله موسى، وثالثة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل لجميع الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وكان يحمل العصا، وكان أصحابه كذلك عباد الله. فالعصا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة عن أصحابه، وهي من السنن المواد. والله الذي لا إله غيره، أذكر من قرابة 15 عاما أردت أن أحيي هذه السنة فحملت العصا، لكنني وجدت نفسي في غربة شديدة ما بعدها غربة بسبب حمل العصا. اللي يقول لي لسه بدري يا شيخ، واللي يقول لي إيه مالك، لمالك تحمل العصا، سلامتك ما في شيء. مش كل واحد بقى أفضل أقول له هذه السنة وأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتفيت بحملها في صلاة الفجر فقط. إذا نزلت إلى صلاة الفجر أحملها معي والناس نائمون، لكنها يا أخوان والله سنة ثابتة، ولا يحل لمسلم أن يسخر من هذا، أو يحتقر، فإن هناك عندنا الآن علمانيين وربراريين وهباب شيوعية وغيرهم يحتقرون مثل هذه الأمور، وإذا سمعوا كلاما مثل هذا الكلام الآن يقولوا شو انظروا هذا الرجل يجمع الناس على شيء تافه. قل حمل العصا، وما تغني حمل العصا في هذا الزمان؟ وما تغني حمل العصا في هذا؟ ويقول أقوالا شنيعة يحتقر بها مثل هذه السنة، ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سنة لجميع الأنبياء ذكرها الله في قرآنه كما قلت في موضعين، وبين عجائب في عصا نبي الله موسى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي لمؤمن أن يحتقر شيء بحجة إن هذه قشور وهذه سفاسف أمور، كلام من اللي احنا بنسمعه هذا كلام خطير على المؤمن، قد يصل به والعياذ بالله والله إلى درجة الكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلينتبه لهذا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نعتنق دينه هذا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كله، لا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا آخر، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الشيطان يصدكم عن أشياء كثيرة. أن يصدون عن الحجاب، والله سامع واحد قريب يقول إيش يقول، جايين دلوقتي يتكلموا في حجاب، ودي وقت حجاب، هو دي وقت حجاب، ما الوقت من؟ وقت ماذا هذا؟ إذا خلعت النساء الحجاب وتبرجن ألا يحق أن ننادي عليهم بهذه الفريضة ونذكرهم بها؟ هذا شيء يقول سفاسف الأمور، والله أخشى أن يصل بهذا إلى الكفر. إنما أنت إذا ثبت لك شيء كان في كتاب الله أو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنت مسلم. ما معنى أنك مسلم؟ أن تستسلم لله. استطعت أن تفعله؟ افعله. إن لم تستطع ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، لكن لا تعترض ولا تهزأ، لا تهزأ به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا في السلم كافة أي في جميع الإسلام، لا تأخذوا شيئا وتتركوا شيئا. وإلا الله عير قوما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وتوعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا، إلا خزي في الدنيا يخزيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا أمام الناس. تجد يصاب والعياذ بالله بمرض شديد، تجد عند موته يموت ميتة سوء، تجد أشياء كثيرة جدا يكون فيها الخزي. ليه؟ هو يظن أنه عزيز طول ما هو عايش ومعه منصبه ومعه وجهته. لا والله، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكيف إذا كانت المعصية أنك تحتقر شيء من كتاب الله أو من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خاصة إذا كان هذا الشيء قد تلبس به مسلم ليحييه، ثم جئت أنت لتسخر من هذا المسلم، لتسخر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والمقصود بالحقارة هنا حقارة في أمر من أمور الدنيا، كان كان فقيرا، كان كان يلبس ثياب رثة نحو ذلك، ثم تحقره. فكيف إذا كان الاحتقار بسبب الدين؟ بسبب الدين، يعني قل بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر إنه يحقر أخاه المسلم في أمر دنياوي، فكيف إذا حقره في أمر آخر، في أمر دين؟ إيه؟ في أمر دين هذا ما يعلمه إلا الله. يقول الله عز وجل لأمثال هؤلاء اخسأوا فيها في جهنم ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، يقولون ربنا آمنا. وعلامات الإيمان عليهم طالق لحيته، اقتداء بسنن الأنبياء والمرسلين جميعا، ما هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، في سنن ربنا سبحانه وتعالى جعلها للأنبياء والمرسلين جميعا من لدن أبينا آدم، وتدخل في سنن الفطرة الواجبة على العبد ألا ينفك عنها. إنه كان فريق من عباده يقولون ربنا آمنا بالقول والعمل فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون. ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة المطففين أيضا ما يقوم به هؤلاء المحتقرون للمؤمنين، يقول إن الذين أجرموا سماهم ربنا عز وجل مجرمين. والله هذه لفظ بشع ينبغي للمؤمن أن يبعد عنه، ولا ينبغي أن يتلبس بشيء من الإجرام حتى لا يدخل في هذا اللفظ. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا حملت العصا ومشيت بها في وسط الناس يتغامز مع اللي جالس جنبه، ها يقول له شوف اللهطل ده هايف، كأن الوقت اللي احنا بنحارب الناس بالعصا، ها طب دي زمن وده زمن. لا لا يا عبد الله، لا تتغير الأحكام بتغير الأزمان، لأن هذا دين كامل، دين كامل أكمله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعلم ما سيكون سبحانه وتعالى، فعلم شامل سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم أي في المستقبل ما الذي سيكون وما خلفهم. فلو كان هذا الدين لا يحتاج مثل هذه الأمور في هذه الأزمان والتي تأتي، والله ما شرعها الله سبحانه وتعالى، كان يشرع في وقتها وينسخها، لكن الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء شرع هذا الدين ليكون دينا إلى يوم القيامة. فينبغي علينا عباد الله، من أقدره الله على القيام بهذه السنة، يعني إلى عهد قريب أذكر الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر كان لا ينفك عن العصا، وهذه أيضا من حسن القيادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن عصا يحملها يشير بها إذا أرادها، إذا أراد أن يصلي في مكان يغرزها قبلة حتى لا يمر أحد من أمامه صلى الله عليه وسلم. وفيها من المنافع الشيء الكثير، بل إن علماء ألفوا، والله ألف الجاحظ كتاب اسمه العصا، ذكر فيه من المنافع للعصا ما يزيد على العشرات، وأقوال عبد الله بن عباس وغيرهم. فينبغي علينا إذا ما أتيحت لنا إحياء هذه السنة أن نحييها، نبتغي بها وجه الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. وكم إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عباد الله، بعد أن قرره الله عز وجل بأن الذي في يديه عصاه التي عرفها عصا خشب يابسة، قال له ألقها يا موسى. فلما ألقاها نبي الله موسى إذا بها حية تسعى، وحية ليست كأي حية، إنما ذكر من الحيات العظام التي معها سرعة وخفة ونشاط الجان، الجن، شوف الجن حتى ما اسمع رأيته ولكن تسمع عنه كيف يكون في مكان يبعد مئات الكيلات من المتر ويحضر مكان آخر بعيد عنه في لمح البصر، في لمح البصر. والعفريت عندنا في في في قصة نبي الله سليمان قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني كان مقام نبي الله سليمان يستغرق قرابة 4 ساعات بالساعات بتاعتنا، لأنه كان مقسم اليوم 3 أثلاث، فكان ثلث لربه وثلث يخلو به مع إخوانه وثلث يقضي به بين الناس. فهذا الثلث قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني في قبل 4 ساعات يكون عندك. منين؟ نبي الله سليمان في الشام، وهذه بلقيس في اليمن ناحية سبأ. فالعفريت من الجن، هذا نبي الله موسى رأى هذه العصا، فلما رآها تهتز كما في الصورة الأخرى، فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جان، فكان فيها صولة الثعبان وحركة ونشاط الجان في السرعة، حتى أنها كانت تلتقم أمامه الحجارة والأشجار التي أمامها، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت. يا موسى أقبل إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وهنا ربنا عز وجل يقول له ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. إذا أمسكتها ترجع عصا معك كما كانت، وكأن الله عز وجل يدربه على ذلك، لأنها آية من آيات الله العظام التي سيبعث بها إلى فرعون، يبعث بها نبيه موسى إلى فرعون. وهذه شيء من قبيل المعجزة، من قبيل المعجزة. والمعجزة عباد الله هذه لم يرد اسمها في كتاب ولا سنة، يعني لم يرد في كتاب ولا سنة اسم المعجزة، ولكنها ترد بمعنى آية أو بمعنى علامة. لكنها كما قال علماءنا لما كان البشر يعجز عن الإتيان بمثلها أطلقوا عليها هذا المصطلح معجزة، وهي أمر خارق للعادة لا يظهر إلا على يد مدعي النبوة فقط، إلا عادي نبي تصديقا له في دعواه، مع عجز جميع المخلوقات عن الإتيان بمثل هذا الشيء. ولذلك لا ينبغي إذا رأينا شيء أو سمعنا شيء نقول هذا معجزة، لا مش معجزة، هذا إما من غرائب المخترعات أو ممن أجراه الله على يد من أجراه من الناس له سببه. فلا ينبغي أن تقول هذا الشيء معجزة إلا إذا كان على يد نبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أنبياء هم الذين يأتون بالمعجزات. فالمعجزة عباد الله هذه كانت من أكبر معجزات نبي الله موسى، وهو أن الحي أن العصا هذه تنقلب إلى حية عظيمة. أخشى أن أطيل عليكم وأرى بعض إخواننا واقفون خارج المسجد، لذلك أقتصر على هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم قو شوكتهم وأذر حجتهم وسدد رميتهم ووحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بجيوش الكفر، اللهم عليك بحلف النيتو، اللهم أضعف قواه، إنك على كل شيء قدير، ورده عن ديار المسلمين خائبا خاسرا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة. الله أكبر.